الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والمانع الثالث للإرث اختلاف الدين بالإسلام والكفر. والمانع الثالث، تقدم لنا أن موانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. رق، فالرقيق ما يرث أباه ولا أمه ولا ابنه. لما؟ لأنه هو نفسه مال لسيده، فلو ورثناه لورثنا الأجنبي، يعني هو وما أعطي وما ملك ملك لسيده. فإذا ورث مثلا من أبيه 1000 ريال، لمن يكون هذا 1000؟ لسيده، والسيد أجنبي من المتوفى، فنورث بهذه الطريقة أجنبي وهو نفسه مال لسيده. وعرفنا أن الرق في الإسلام سببه الكفر، فلا رق في الإسلام إلا بسبب الكفر. أما الرق المنتهب فهذا ليس بصحيح ولا رق شرعي، يعني كأن ينتهب الغلام ثم يباع على أنه رقيق، فهذا رق ليس بصحيح، لأن هذا نهبة وسرقة وخيانة وغش، ومن باع حرا وأكل ثمنه مما مقت الله جل وعلا عليه. وإنما الرق الصحيح هو سببه الكفر من الرجل أو من أبيه أو من جده أو من أبي جده أو من جد جده وهكذا. وذلك إذا صار الجهاد في سبيل الله واسترق، واستولى المسلمون على نساء الكفار وأولادهم ومن أسروا منهم، فإنهم يكونون أرقى بأيدي المسلمين. بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم. ثم يستمر الرق حتى يمن الله عليه بالعتق، ورغب الإسلام في العتق، فجعل كثيرا من الكفارات مبدأها عتق رقبة. وكذلك القاتل لا يرث من قتله، لأنه تعجل شيئا ما فحرم منه، على حد قول القائل: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. كان يكون الولد مثلا فقير ومحتاج، والأب غني ولا يعطي ابنه شيء، فاستعجل الابن وقتل أباه والعياذ بالله لأجل أن يرث ماله فيحرم من الميراث. استعجل الأخ وقتل أخاه فيحرم من الميراث. استعجل ابن الأخ وقتل عمه حتى يأخذ ميراثه، يمنع من الميراث، حتى لا يكون هذا وسيلة إلى استعجال قتل الأنفس. وتقدم لنا أن القتل المانع من الإرث هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، وما لا فلا، ما لا يوجب شيئا من هذا فلا يمنع من الميراث. وتقدم لنا أمثلة هذا. والآن في اختلاف الدين، اختلاف الدين يعني المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، لأن الله جل وعلا يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والكافر ليس بينه وبين المسلم ولاية ولا محبة، أجنبي منه بعيد، وإن كان ابن أبيه وأمه وإن كان ابنه، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، كما قال الله جل وعلا لنوح عليه السلام، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ما هم من أهلك. وإلا فالله جل وعلا وعد نوح عليه السلام بأن ينجيه وأهله، أنجاه وأهله إلا ولده الكافر، قال يا بني اركب معنا، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، ما رغب الولد أن يسلم ويؤمن بأبيه والعياذ بالله، وقال لا تخف علي أوي إلى جبل يعصمني من الماء، أرقى فوق جبل هلك هو وأهله. فالكافر ما يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. عند الحنابلة إنه يستثنى من هذا مسألتين، وهي الميراث بالولاء، يعني إذا اعتق المسلم ذميا أو اعتق الذمي رقيقا مسلما فمات المعتق ولم يوجد له أقرب من معتقه، فإن معتقه يرث منه بالولاء وإن اختلف دينهما. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، جاء إلا في الولاء. هذه مسألة، يعني لو أن كافرا أعتق عبدا له مسلم أو كافر، ثم بعد هذا أسلم العبد إن كان لم يسلم من قبل، ومات الرقيق المعتق هذا ولم يكن له أولاد ولا قرابة عصبة، أقرب عصبة له هو من اعتقه والمعتق ذمي، فإنه يرثه في هذه الحال إلا بالولاء. وكذلك المسلم إذا اعتق رقيقا له ذمي فإن المسلم يرث عتيقه هذا بالولاء إذا لم يوجد من هو أقرب منه. المسألة الثانية عند الحنابلة، إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ترغيبا له في الإسلام، كأن يكون مات الرجل وخلف أربعة أولاد، ثلاثة مسلمون والرابع نصراني أو يهودي، جاء هذا النصراني أو اليهودي يقول أبي أريد ميراثه، نقول لا نصيب لك في الميراث لأنك لست على دين أبيك، أبوك مسلم وإخوانك مسلمون وأنت كافر، فأنت لست منهم وليسوا منك. فقال كذا، يعني الكفر يفرق بيني وبين أبي وبين أهلي وبين إخواني، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنا لا أرضى التفريق بيني وبين أهلي، أنا واحد منهم، لكن هم أسلموا مثلا، كنا على النصرانية كنا على اليهودية لكنهم أسلموا وأنا ما علمت، أسلموا وجاءوا إلى البلاد الإسلامية وأنا في بلادنا الأصل ولا علمت عن إسلامهم، والآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، عندنا نورثه، نقول ترغيبا له في الإسلام، لأنه يسرنا أن يدخل الرجل في الإسلام، ونحب له ما نحب لأنفسنا، ونحب له النجاة من النار، ونشوقه ونعطيه من ميراث أبيه. ولو أن أبوه مات، أبوه مات والرجل كافر الولد، لكن لما علم عن موت أبيه جاء يريد ميراثه، ما يعرف، قلنا لا نصيب لك في الميراث، الميراث لورثة أبيك المسلمين. قال وأنا واحد منهم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فنورثه لما ترغيبا له في الإسلام، لأن الدين الإسلامي يحرص على إدخال الناس في الدين وسلامتهم من النار، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذه الأمة خير الأمم، لأنها تود للناس كلهم أن يدخلوا في الدين الإسلامي في النجاة، يحصل لهم النجاة من النار. هاتان المسألتان عندنا خلافا للأئمة الثلاثة رحمة الله على الجميع، قالوا الأئمة الثلاثة لا ميراث بين مسلم وكافر، لا بالولاء ولا بالإسلام بعد الموت، وإنما المعتبر الإسلام قبل الموت، لكن أسلم بعد موت مورثه ما نورثه، لأنه حينما مات مورثه انتقل المال إلى ورثته الأحياء. هذا معلوم بالإجماع بأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، إلا ما استثني من هاتين المسألتين بالولاء وبالإسلام قبل قسمة التركة. الخلاف بين العلماء رحمهم الله، هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى أو ثلاث ملل؟ ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله. عندنا عند الحنابلة يقولون على مضوء ما جاء في الحديث لا توارث بين أهل ملتين، المسلم لا يرث الكافر أيا كان كفره، والكافر لا يرث المسلم، والكافر نفرق بين، ولا يرث كافر كافرا على غير ملته. بعض الأئمة رحمهم الله يقول الكفر ملة واحدة، فالنصراني يرث اليهودي، واليهودي يرث المشرك، والمشرك يرث البوذي، وعباد الشمس يرثون عباد البقر، وهكذا كل كافر يرث كافر، لأنهم كلهم على الكفر والضلال. وقد جاء في الحديث لا توارث بين أهل ملتين. المذهب الثالث للأئمة رحمة الله عليهم قالوا ملل الكفر ثلاث، يهودي نصراني أيا كان الثالث، فاليهودي ما يرث النصراني، والنصراني ما يرث اليهودي، واليهودي دين حاصل فيهما، ويتوارث الكفار بعضهم من بعض، لأن الكفر كله ملة واحدة في الإرث. فافهم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.